باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. يعني عاوز يقول أسئلة متتالية: إذا أسلم الصبي فمات، يبقى معنى كده أن الصبي ما كانش مسلم أو مش من أبوين مسلمين، فإن أسلم حال كونه صبيا غير مكلف هل يصلى عليه؟ هذا السؤال الأولاني. السؤال الثاني: هل يعرض الإسلام على الصبي اللي هو على غير دين الإسلام؟ هل يعرض الإسلام على الصبي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أو الرأي الثالث اللي جاء في صورة رأي هو أنه إذا أسلم أحد الأبوين فالابن مع المسلم، بمعنى لو الأم أسلمت ابنها يبقى معها، وإذا الأب أسلم يبقى الابن معاه. الفكرة دي فكرة غريبة لكن فيها رأي، قالوه ناس واستشهدوا بأنه عبد الله بن عباس أسلم مع أمه وكان معها ولم يبلغ الحلم في مكة، وكان من المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الولدان دول يعني لسه صغيرين، وأبوه ما كانش لسه أسلم اللي هو العباس بن عبد المطلب. إذا أسلم أحد الأبوين فالابن تبع له، لكن إحنا نعلم إنه الابن يتبع للأم في الرق والحرية. الابن يتبع للأم في الرق والحرية ويتبع الأب في الدين كحكم فقهي. الأب ابنه يتبعه في دينه ويتبع ده إذا كان صغير يعني غير مكلف، ويتبع الأم في الحرية أو الرق. فلو الأم حرة والأب عبد الولد حر، لأنه متولد من حرة جزء منها، وإذا كان الأب حر والأم رق ابنها يبقى إيه؟ رقيقة. فالابن يتبع الأم في الحرية والرق ويتبع الأب في الدين، هذا إذا كان غير مكلف. بالنسبة للصلاة زي ما بقول هل يصلى عليه، بالنسبة للصلاة مادام الطفل لم يبلغ الحلم من أبوين مسلمين يصلى عليه، فإذا كان الأب مسلما والأم غير مسلمة صلي عليه لأنه يتبع الأب في الدين. ده كأحكام عامة. نشوف الموقف هنا بقى في الأحاديث ونشوف التساؤلات اللي حصلت دي، وهل يعرض الإسلام على الصبي أم لا، وهل نشوف كده في الأحاديث الموقف هيبقى شكله. نعم. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني بمعناها ما دام الاسلام يعلو يبقى الام مسلمه الابن يبقى مسلم، الاب مسلم يبقى الابن مسلم باعتبار ان الاسلام يعلو. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم البيوت القديمة أو الحاجات المهدمة أو خرائب، بني مغالة قبيلة، وابن صياد ده كان يهودي وكان لم يبلغ الحلم، وكان بيخطرف يلخبط ويقول كلام عن المستقبل ويدعي العلم بالغيب، وأمه واللي حواليه بيدعوا أنه نبي ويوحى إليه وحاجات زي كده. من عادات اليهود أو من خدع اليهود وخزعبلاتهم وأساليبهم المختلفة للتفريق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والولد ابن صياد ده اسمه صاف، فراح يشوفه، وكان معه سيدنا عمر ومجموعة من الناس، فوجده يلعبه مع الصبيان. وبعدين وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. شوف، قارب الحلم، يعني لسه 12 سنة 11 سنة ما بلغش. لما النبي صلى الله عليه وسلم ضربه أو خبطه على ظهره بيلعب مع الصبيان، يقول له: تشهد أني رسول الله؟ أهو ده عرض إسلام على الصبي. لكن دي وضع خاص وحالة خاصة، هنشوف بعد كده. فرد عليه ابن صياد قال له: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب بس، الأميين اللي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، ما أنتش رسول لليهود. شوف الكلمة، لأنه بيتلقى من أهله وبيسمع كلام اليهود، لأنه الناس اليهود الكبار في السن عارفين أن رسول الله حقا، فيجوا للصغيرين ما هماش قادرين ينكروا، يقوموا يقول لهم انه ان كان فهو للعرب مش لهم يعني. عشان كده قال له: اشهد انك رسول الاميين، يعني ما انتش رسول للناس كافه او لليهود، للعرب بس. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله؟ فرفض. شوف ابن صياد لما النبي قال له: اتشهد اني رسول الله؟ رد عليه قال له: أشهد أنك رسول الأميين، وراح مكمل كلام بيقول النبي بقى: تشهد أني رسول الله؟ عاوز يقسمه في الأمر، عاوز يشاركه. فإيه؟ فرفض كلها روايات في الهم، مش عندي فرفص في الهم، مش هتيجي رواية بعد كده هيبقى فيها فركض. وقال: آمنت بالله وبرسله. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، قال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ النبي بيسأل ابن صياد. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. بيحكي انه بيشوف الرؤية تطلع الصبح، يقول هيحصل كذا يحصل، مرة تانية يقول هيحصل كذا ما يحصلش، ادي معنى يأتيني صادق وكاذب، مرة تصطف معاه ومرة ما تصدفش، مرة يصدق ومرة يكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. خلط عليك الأمر، يعني متلخبط متلغوص. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. بيختبوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيدعي علم الغيب، وأمه بقى والناس اللي حواليه عاملينه بقى حدوتة، يلموا عليه فلوس زي اللي بابنه ضريح ويلموا فلوس. وانتوا عارفين طبعا حكاية احنا دفنينه سوا، عارفينها؟ مش عارفينها. اتنين كانوا لهم شغلة ولهم تجارة ولهم حمار ينقلوا عليه، وبيشتغلوا يعني في عمل النقل على الحمار ده، وبيأكلوا منه عيش. فالحمار مات، فلما الحمار مات احتاروا، طب هناكل منين؟ الحمارة اللي كانوا بيأجروها وبيشيلوا عليها ماتت، هيعملوا ايه؟ ففكروا، فراحوا حافرين حفرة ودفنين الحمار وعاملين عليه ايه؟ قبة. وقعدوا يقولوا ايه؟ سيدنا الشيخ، وحطوا صندوق الناس تعدي، والكرامات بقى والروايات والحكايات، اللي عاوزة بقى تحبل واللي عاوزة تتجوز، والناس تحط فلوس ايه؟ في الصندوق، وهم في يفتحوا الصندوق يتقسموا فلوس. ففي مره مرات بيتناقشوا مع بعض، فواحد بيقول له الله يا جدع انت ما تقولش كلام، طب وحيات ما ام سيدنا الشيخ كذا كذا. قال له يا راجل ده احنا دفنينه سوا، ادي حكايه ده احنا دفنينه سوا، ادي اصلها يعني. فابن صياد طبعا بيدعي علم الغيب، وامه بقى والناس اللي حواليه دفنينه سوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيختبره، بيقول له جوه في نفسي شيء عنك، ايه هو؟ لقد خبأت لك خبيئا، يعني جوايا في حاجه، بدام بتعرف الغيب قول. شوف رد ابن صياد قال له ايه بقى. فقال ابن صياد هو الدخ، الدخ الدخان يعني اختصار كلمه دخان، بيقول اي كلام بقى. فقال اخسأ، اخسأ كلمه يزجر بها الكلب، كلمه اخسأ كلمه معتاد استخدامها في زجر الكلب على وجه الخصوص، اخسأ لن تعدو قدرك. فلن تعدو قدرك يعني عمرك ما هتعدي قدرك، انك انت مخلط عليك وملخبط ولا حاجه يعني ما فيش حاجه يعني. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله اضرب عنقه. ده سيدنا عمر بقى يضرب عنقه عشان عامل فتنه، عامل فتنه في المدينه، انه بقى بيوحى اليه وانه بيعرف الغيب والناس بقى تروح تساله عن الغيب، عامل لخبطه، فيضرب عنقه عشان يقضي على الفتنه، مش انتقاما من الولد، لا قضاء على الفتنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. ان يكنه يكن مين؟ الدجال. الدجال ان الدجال هيجي من اليهود. ان يكنه يعني ان يكن هذا هو المسيح الدجال، فلن تسلط عليه. ليه؟ لانه له سكه تانيه، واللي هيقتله واحد تاني اللي هو سيدنا عيسى لما ينزل هو اللي هيقتله. فاذا كان هو الدجال يبقى مهما حاولت مش هتوصل، واذا كان مش هو الدجال يبقى ايه الفايده في قتله؟ ما يعني عيل بيتكلم وبيهبل، والباطل مثيله ايه؟ مثيله يزهق للباطل ملوش رجلين. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. طبعا في المرة الأولى لما راح وكلمه بيلعب مع الصبيان حصل الكلام ده والحوار. مرة تانية حب النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتصنط عليه يشوفه هو لوحده بيقول ايه وبيعمل ايه، فعرف انه بيقعد في نخل، مكان فيه نخل، فراح وهو يختل يعني بيخادع ويتخفى عشان ما يشوفوش ابن صياد، يقوم يقرب منه يسمعه بيقول ايه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فيها في قطيفة له أيوة فيها رمزة أو زمرة، وحتيجي رمرمة وحتيجي زمزمة، كلمات كلها يقصد بيها إن هو بيبرطم بالكلام غير المفهوم. من الرمز الرمزة من الرمز، والزمرة من الزمر الصوت، وكده بيطلع الصوت من مناخيره من خياشيمه بيبرطم وبيرطم كلام له حروف مفهومة ولا كلام له معنى. نعم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. أم ابن صياد ده بقى أم الولد صاف ده، شافت النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي من نخلة لنخلة من ورا نخلة يختبئ ورا النخلة علشان ابن صياد ما يشوفوش، فهي شافته أم الولد، فهتحذر ابنها بقى شوف عشان تعرف انهم ماشيين على الباطل. طب اذا كان انت ابنك ما فيش حاجة، طب ما تسيبيه يسمع، ايه انت خايفة ليه؟ لكن الباطن عملت ايه بقى؟ فقالت لابن صياد يا صاف، وهو يا صاف بتندهله باسمه بقى، وفي صاف من غير يا، من غير حرف الندى يعني. نعم. وهو اسمه ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم ده كلام الراوي، انما هي قالت هذا محمد بس لانه ما كانش مسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته، لو تركته، ايوه اسف، لو تركته بين، لو تركته بين، يعني مادام حذرته ندهت له وقالت له خلي بالك، ها، فسكت. فبيقول لو تركته بين، يعني كانت سيبه نشوفه بيقول ايه يعني. نعم. وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة، وقال عقيل رمرمة، وقال معمر رمزة. حدثنا، يعني الكلمات اللي جت في الرواية كلها تعني أنه كلام ملوش معنى، وكلام صوت زي الزمر أو صوت زي الرمز، يعني رموز، مش كلام غير مفهوم، ومش بحركة اللسان إنما بحركة الخيشوم. نعم. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شوف أدب النبوة، شوف أدب النبوة، وشوف الحنان والعطف والقيم العليا. عيل ما كانش بلغ الحلم وكان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر، فلما مرض راح النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته وهو مريض، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيعرض الإسلام اهو على الصبي، فبيقوله ليه عرض الإسلام على الصبي وهو غير مكلف؟ وما تفرقش يعني لو مات مسلما أو مات غير مسلم ما تفرقش. فقالوا لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أولاد الكفار الذين لم يبلغوا الحلم إذا ماتوا دخلوا الجنة، ما كانش لسه الوحي ده نزل له، فكان لسه ما يعرفش مصير أولاد الكفار الذين لم يبلغوا الحلم، فكان خايف على الولد باعتبار أنه هو مش مسلم ومريض مرض الموت، لو مات هو من غير إسلام فكان خايف عليه، ما كانش لسه أوحي إليه أن أولاد الكفار في الجنة اللي هم لم يبلغوا الحلم. ده كلام العلماء. فنظر إلى أبيه. شوف بقى الولد لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله أسلم، الولد عمل إيه؟ بص لأبوه يشوف أبوه هيقوله إيه، بيبص لأبوه خايف من أبوه أو بيبص لأبوه بيستأذنه أهو، المهم بص لأبوه. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حاجة مذهلة لما بص الولد للأب، أم قال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ده من كلام الراوي مش من كلام اليهودي، قال له بس أطع أبا القاسم. فأسلم الولد، أسلم الصبي. هذا الأب بقى اليهودي إزاي قال لابنه كده؟ لأنه عارف، عارف إن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابنه بيموت، فهم كانوا بيعندم بيقول لك نستنى شوي، بيعاند وبعدين يجي الموت ياخده وهو معاند وهو كافر، لكن هو عارف الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لكن طول ما هو عايش واخداه العنجهيه والاستكبار والحسد والحقد والغل والعزه بالاثم، واخداه كل ده، لكن لما جاه الحق والموت لابنه خاف على ابنه. لكن الغريب ان الناس العلماء ما قالولناش بقى هل الاب ده اسلم بعد كده ولا لا، ما نعرفش، يعلم الله هل هو اسلم ام لا، لكن الصبي اسلم، الصبي اسلم باذن ابيه لما قاله قطع ابا القاسم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال ايه، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أهدي اللي مسكوا فيها العلماء وقالوا أنقذه من النار ليه؟ إذا كان لم يبلغ الحلم مش هيخش النار مهما كان على غير الإسلام لأنه غير مكلف، يبقى ما كانش لسه الوحي جه بإيه؟ بإن أولاد الكفار الذين لم يبلغوا الحلم إذا ماتوا قبل بلوغ الحلم فهم في الجنة. قالوا يبقى لسه ما كانش عارف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعلم الله، ما في احتمال ما تقالش خالص. أنا مش بقوله كتفسير، أنا بقوله كتفكير، في فرق بين التفسير والتفكير. بقول كتفكير، ما يمكن الولد ده كان بلغ الحلم ومحدش عارف، والنبي كان عارف عليه الصلاة والسلام، ما حدش قال. قالوا بس إنه ما كانش لسه يعرف إن أبناء الكفار كذا. لكن طب ممكن يكون كان بلغ الحلم إن شاء الله امبارح أو امبارح، وده رسول الله يعني قد يوحى إليه بحاجة زي كده، مش عارف، يعلم الله. المهم إن الولد أسلم، لكن الأب ما عرفناش إذا كان أسلم بعد ذلك يعني أو ما أسلمش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إن الولد أسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. يعني بيأكد بقى أن الولد تبع دين الإسلامي، سواء كان المسلم الأب أو الأم فهو تبع المسلم منهما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة. هنا أنت شوف الرأي ده بقى، يصلى على كل عيل أو طفل يموت ولو كان لإيه؟ لغية. يعني إيه؟ ابن زنا. يعني لو كان ابن زنا، لو كانت الأم زانية، لأن هو ملوش ذنب. مدام الأبوان مسلمان يدعي أبواه الإسلام والأب خاصة، يعني إذا كان الأب والأم مسلمين يصلى عليه مدام استهل صارخا، مدام لم يبلغ الحلم واستهل صارخا يبقى بيصلى عليه، سواء الأب والأم مسلمين أو الأب على وجه الخصوص. وإن كانت أمه على غير الإسلام، وإن ده مش شرط، ده تكملة للكلام اللي فات، يدعي أبواه الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. أوكي. وإن كانت أمه على غير الإسلام، وإن كانت أمه على غير الإسلام. أوكي، وخلصت الجملة، يعني ما يهمناش. المهم بدم أبوه خاصة مسلم يبقى بيصلى على الطفل ده ولو كانت أمه على غير دين الإسلام. إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. سقط أو سقط أو سقط، وهتلاقي فتحة وكسرة وضمة، السين ثلاثية. عندك أني تشكيل؟ أنا عندي السين بالكسر فقط بس. وفي الهامش؟ ما عنديش في الهامش. في الهامش في حد عنده تشكيلين؟ لا، أنا قلت قبل كده لكن أنت عندك في الكسر والضم، واحد عنده بالكسر والضم، هي ثلاثية، ثلاثية الحركات، يعني بيتقال سقط وسقط وسقط، اللي هو الطفل اللي غير مخلق، غير المخلق اللي يقولوا عليه سقط يعني. لكن إذا استهل صارخا بدم نزل الواء، يبقى بدم مات بقى حتى بعد ما يقول واء مرة واحدة، يبقى خلاص، يبقى روح، فيه روح، يصلى عليه بدم الأب والأم مسلمين أو الأب على وجه الخصوص، بغض النظر بقى عن إيه، عن إنه صالحين أو غير صالحين، لأن هو بقى مولود على الفطر، بغير من لجع بقى ابن زنا ابن حرام ابن، لكن يصلى عليه. لكن إذا استهل صارخا بدم نزل الواء يبقى بدم مات بقى حتى بعد ما يقول واء مرة واحدة يبقى خلاص يبقى روح فيه روح يصلى عليه بدم الأب والأم مسلمين أو الأب على وجه الخصوص بغض النظر بقى عن إيه عن إنه صالحين أو غير صالحين لأن هو بقى مولود على الفطر بغير من لجعه بقى ابن زنا ابن حرام ابن لكن يصلى عليه. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه بيمثل للناس عشان يفهم ما من مولود إلا يولد على الفطرة اللي هي الدين الحنيف سواء الأب مسلم أو غير مسلم. بيمثل بقى بيقول لما العيل بيتولد بعد كده مين اللي مخليه يهودي؟ أبوه أمه يعني أو يخلوه مسيحي أو يخلوه مسلم، لكن هو لما ولد ولد على الفطرة زي البهيمة حين تنتج بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتولد بتولد الوليد بتاعها كامل الأعضاء. هل تحسون منها من جدعاء؟ هي بعد ما بتتولد سليمة يجي المشركين يعملوا إيه؟ يجدعوا بقى ودنها يقصوا ودنها يعملوا فيها حاجة ويسموها بقى وصيلة وحام وسائبة ومش عارف كده، يعني كأن البهيمة لما اتولدت اتولد كاملة الخلقة. وبعدين هم بعد كده المشركين اللي يشوهوها اللي بإيه؟ يشوهوها يقطعوا الآذان بتاعتها عشان يعملوها شيء يعبد أو يخصص للأصنام. فبيشبه العيل بالبهيمة، بهيمة اتولدت إيه؟ كاملة. مين اللي شوهها؟ المشركون. كذلك الطفل بينزل على الفطرة، مين يشوهه بقى ويبعده عن الفطرة؟ الأب والأم، يخلوه يهودي، يخلوه نصراني، يخلوه مجوسي كده. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء؟ طيب. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. كويس، هيطلع عندنا سؤالين لازم مادام بنشغل مخنا بقى. احنا اتعلمنا ان احنا لما نقرا ونقرا القران او نقرا الحديث نشغل مخنا نتامل ونشغل مخنا ونتساءل ونبحث نتعلم. مادام كل مولود بيولد على الفطره هنصلي عليه على كل مولود. طب اشمعنى بقى بنشترط الابوين يكونوا مسلمين؟ طب ما هو العيل اللي ابوه مش مسلم وامه مش مسلمه ما هو مولود على الفطره برضه لسه ما لحقش لا يهودوه ولا يمجسوه، مش كده برضه ولا مش تمام؟ ده سؤال صح. اجاوبه ايه؟ جوابه ايه؟ طب والله ده اب مسلم وابنه مات راح يدفنوه بيخش الجامع وتصلوا على العيل بتصلي عليه. طيب الا ابوه مش مسلم نروح نقول له هات ابنك نصلي عليه؟ معقوله؟ طب ازاي؟ مش ممكن، مش كده برضه؟ يبقى ما نقدرش. لكن افرض انه جه وقال له خدوا صلوا على الواد ده نعمل ايه؟ نصلي عليه، فاهم؟ لكن طبعا هو مش هيقول حاجه زي كده. وكنا بقى نصلي عليه او ما نصليش ما فرقتش لانه بدم ميت ميت على ايه؟ على الفطر. السؤال الثاني، ماشيين احنا في الشارع لقينا لقيط عيل لقيط ما نعرفش له اب ولا ام وميت، نصلي عليه ولا ما نصليش؟ نصلي بافتراض انه مسلم بافتراض انه على الفطر. فهمنا؟ نعم. باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله. حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه ابن المغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبي أسف هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مسألة دي بعض الناس أنت عارف ساعات الحب يخلي الإنسان يعني يتبع الهوى. الحب ساعات ما يبقاش بالعقل حكمه، يبقى الحب من غير حاكم له، فيخلي الإنسان يعمل إيه؟ يروح للهوى. زي حب الأولاد وحب الأموال، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ففي ناس قالوا طيب ما هو قال إنه على ملة عبد المطلب اللي هو الجد. طب ما عبد المطلب وجميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين. شوف عاوزين يوصلوا بإيه؟ عاوزين يوصلوا لأن عبد الله الأب وآمنة الشريفة والجدود بقى كانوا على ملة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون من سلالة موحدين. في ناس قالوا كده، وبالتالي لما قال إنه على ملة عبد المطلب طب ما خطأ على ملة التوحيد. لكن اترد عليهم بقوة انه احنا ما نعرفش الكلام ده، لان هم معروف انه كانت العرب على شرك، والموحدين في الجاهلية كانوا معروفين زي الراهب اللي كان بيكتب بالعبرانية ويترجم بالعربية ما شاء، اللي خدت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت السيدة خديجة خدته وراحت له اللي هو يا سلام ده انتوا شطارهم كويس ورقة ابن نوفل، وفي غير ورقة ابن نوفل كمان زيد بن عمرو بن نفيل كذلك، وفيه غيره كمان لا سعيد صحابي، ويبقى جوز أخت عمر بن الخطاب، وهو اللي كان سبب في إسلام سيدنا عمر، وهو من العشرة المبشرين، وهو يلقب بالأعور سعيد بن زيد. احنا بنتكلم على أبوه ما حضرش النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. ففي ناس كانت على دين التوحيد من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا طبعا ما يعرفوش الشرائع اللي هي الصلاة والصيام وما فرض علينا. فنرجع تاني ونقول ان في ناس محبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاوزين يقولوا انه من صلب الناس كلهم موحدين. وفي ناس قالوا لا دول هم من أهل الفترة. أنت عارف الآية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. أهل الفترة، الفترة بته من الفتور، الفتور اللي هو الحاجة تبقى شديدة وبعدين إيه تخفض زي المية الفترة اللي كانت سخنة وبعدين إيه بردت. فالفترة هي المدة التي بين بعثة الرسل اسمها ايه فترة، اللي هي الرسول اللي كان موجود مات ومشيت الايام والقرون والسنين واندثرت عقيدته او اندثر كتابه واندثر دينه واصبح الناس ما عندهمش حد نبي او رسول يبين لهم العقيدة والدين، يسمم أهل الفترة. ليه؟ لأن ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، الرسول ومات، ولما مات الرسول بيجي بعد كده أنبياء تحكم بشريعة الرسول اللي مات، زي ما سيدنا موسى جاء بعد منه بقى أنبياء، جاء بعد منه أنبياء. ففي الفترة دي بقى من سيدنا عيسى لحد سيدنا محمد ما فيش حد، ما فيش لا أنبياء ولا رسل، هي دي أهل فترة يقولوا مثلا. ففي ناس قالت بالتالي العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة ينطبق عليهم ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ناس تقول كده، يبقى دي رأينا هم. الرأي الثالث بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى أحيا للنبي أبويه فأسلم، ده رأي كمان ثالث. الآراء دي طبعا مرفوضة لأن ما فيش نص يقول حاجة زي كده، ما فيش نص بيقول حاجة زي كده. النص اللي عندنا إيه؟ النص اللي عندنا إنه بيقول له أهو لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أهي ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني بعد الموت، قبل الموت استغفر له زي ما أنت عايز وادعي له زي ما أنت عاوز قبل ما يموت، لكن متى ما مات خلاص. أدي نص. النص الثاني بتاع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه واستئذانه في الاستغفار ولم يؤذن لا. النقطة الثالثة أنه طيب ما هو سيدنا إبراهيم قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فقوم ناس قالوا إنه ده مش أبوه، ده عمه، أبوه كان موحد. ومنهم أحد العلماء الكبار المعاصرين قالها اتباعا للرأي القائل بأنه قال لأبيه مش أبوه هو ده عمه. طب هو العم يتقال عليه الأب؟ قال لك أيوه في القرآن كده، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، ما كانش أبوه، عمه إبراهيم أبوه وإسماع جده يعني، وإسماعيل وإسحاق، إسحاق أبوه، إسماعيل إيه عم، لكن سماه إيه أما قالوا أبه آباء إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وبالتالي يتقال على العم أب. فإبراهيم إذ قال لأبيه أي قال لعمه، أما الأب فكان موحدا إذ أن الصلب كله توحيد لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله كان موحدا، عبد المطلب كان موحدا، عبد مناف كان يمشي كده. فناس كتير بتقول يعني مش عايز أقول كتير، عايز أقول إن ده رأي من الآراء، لكن إحنا ما نقدرش نمشي وراه، ما نقدرش نمشي وراه. ليه؟ لأن النصوص اللي قدامنا أدي نص أنت بتقوله، الآية نزلت في خصوص العملية. في نص كمان أخطر، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهتيجي هنا في البخاري عن أبي طالب، قالوا له يا رسول الله ما شفاعتك ما تنفعش أبي طالب، يعني كان بيعطف عليك ورباك وكان بياخد باله منك، وكان بيدافع عنك وأوذي معك في شعب أبي طالب 3 سنين، يعني ما تقدرش تعمل له حاجة. قال له والله إني لا أرجو أنه يكون في ضحضح من النار، يعني ما يبقاش في قعر جهنم، ما يبقاش، يعني يبقى العذاب بتاعه مخفف شوي. فده برضو نص أنه هو ما أسلمش، وأنه ما نقدرش نقول بقى الأب والعم والحاجات دي كلها. وبعدين طيب سيدنا نوح وابنه، سيدنا نوح ومراته، سيدنا لوط ومراته، سيدنا إبراهيم وأبيه، يعني الأنساب يا جماعة ما تشغلكوش، لأن الأنساب دي ما هي إلا سبب للوجود بس. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يا جماعة، نقول عدد الإنس قد إيه مثلا في علم الله وقضائه؟ عدد محدد. العدد ده نقول 1 أصاده 100 صفر مثلا، ده العدد بتاع نسم بني آدم. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يخلق آدم خلق 1 ده و100 صفر اللي قدامه، خلقهم كلهم مرة واحدة، كلهم، كل واحد مخلوق لوحده ملوش علاقة باللي جنبه أو بغيره. الكل خلق بكلمة كل. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى لبسهم في بعض، عارف العلب لما يحط علبة جوه علبة جوه علبة، كوباية جوه كوباية جوه كوباية، ها، لبسهم كلهم في بعض في بعض، دككهم، اتدككوا كلهم في حبل زي السبحة كده، اتدككهم ورحاطت الحبل ده في صلب آدم، في صلب آدم، عشان تيجي الدنيا بعد كده تبقى ازاي، تمشي بالشكل اللي احنا بيه ده. لان لو ربنا خلق كل دول هيدخل كل دول الجنة، وكل دول إبليس يضحك عليهم، وكل دول ينزلهم، هتيجي ازاي كل دول هياكلوا من الشجرة؟ ما هيحصل ازاي؟ فلازم كان يبقى واحد بس والخطاب يبقى له، وبعدين ينزل، وبعدين تنزل بقى الدنيا تبتدي بقى يبقوا 10، وبعدين يبقوا 20، يبقوا 30، وتتخانق الناس وتقوم حروب وكده. فاذا مساله الانساب ما هي الا سبب للتواجد في الدنيا في زمن بعينه وفي مكان بعينه بس، لا اكثر ولا اقل. لكن بعد كده لما هيجي يوم القيامة الكل يبعث، عشان كده يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، خلاص ما فيش لا أم ولا أب ولا أخ ولا ابن، الكل واحد خلاص. ويتقال لهم بقى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وعرضوا على ربك صفا. العدد الواحد والمئة صفر زي ما خلقهم وحطهم صف، قال ألستم ربكم؟ قالوا بلى. هيتكرر الموقف كما بدأنا أول خلق نعيده، يقفوا كده بس. بعد كده الحب والمودة والأخوة والحاجات دي تنشأ محبة جديدة وأخوة جديدة وصلة جديدة في الجنة لأهل الجنة، يبقوا إخوانا على سرور. ما فيش يابا وياما بقى، ما فيش يا ابني يا حبيبي، ما فيش بقى، لانه ما فيش انساب. يعني انت تخيل واحد ابوه مات سنه 40 سنه، هو عاش لحد ما بقى سنه 80 سنه، لما الاثنين يصحوا ده 40 وده 80، ابو 80 يقول لابو 40 يقول له ايه يابا؟ مش بتحصل، مش حاصله قدامنا، هيقول له يابا ازاي؟ طب امال ايه الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ الموده اللي كانت في الدنيا بين الصديق وصديقه، الاب وابنه، الابن وابوه، الاخ واخوه، الموده دي طالما كانت على الاسلام وكانت في الله تتصل في الاخر، تبقى قائمه في الاخر، لكن تبقى بصوره اخرى. ابقى انا وابويا لكن نبقى احنا الاثنين اخوات، ما بقاش انا ابنه، ما بقاش هو ايه ابوي. الصله دي ما تبقاش ما تبقاش موجودة، تبقى موجودة الصلة التانية اللي هو قالها بقى، ربنا يخلقها، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وبالتالي ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذرية تلتحق خلاص، الكل بقى في أهل الجنة، بقى الكل في أشبهها لك إزاي. مثلا يعني نفترض أن واحد اتجوز وحب مراته جدا وحبته جدا وخلف منها عيل، ومراته وابنه، وبعدين مراته دي ماتت وعاش مدة حزين، وبعدين اتجوز واحدة تانية حبها برضو بقت مراته وخلف منها عيل، مش حصل نشأ حب ايه؟ حب جديد نشأ. والعكس صحيح، الزوجة شابة صغيرة وتزوجت وبعدين حبت زوجها قوي وبعدين توفى الزوج، عاشت سنة اتنين تلاتة، يا بنت ما يصحش تعودي، ده انت لسه صغيرة، ما يصحش يا بنت، والحزن ملوش ايه، ملوش يعني كبير، وبعد اخرتها ايه. وهنا اقتنعت البنت، جه واحد اتجوزته فعاش معها كويس جدا وابن حلال قوي، عوض صبرها خير وبقى كويس معها، حبته ولا ما حبتهوش؟ حبته. فاللي عاوز اقوله انه هذه العواطف اللي موجودة في الدنيا تنشأ عواطف اخرى فوق الخيال من حيث الخلوص. الخلوص معنى الخلوص ايه؟ التجرد من كل غرض. يعني هنا في الدنيا الابن بيحب ابوه عشان ايه؟ في حاجه اسمها عشان ولا مفيش؟ طبعا عشان ابوه هو اللي خلفه، بيصرف عليه، ودى المدرسه، محتاج له يقف جنبه، يروح يخطب له، يبقى له سند، يبقى له ظهر. الاب بيحب ابنه عشان ابنه وجزء منه، ويقف جنبه لما يكبر، يعني في عشان. الزوجه والزوج فيه دايما علائق واسباب. الآخرة مفيش فيها سبب للحب، لأن مفيش فيها هدف وغرض، ولأن محدش فيها محتاج لحد، محتاج لي خلاص. الغنى المطلق، الغنى المطلق في الجنة. يعني إيه الغنى المطلق؟ يعني الاستغناء المطلق عن كل شيء، عن كل شيء، مستغنى عن كل شيء. يعني ما أنتش خايف تعيا، يبقى أنت مش محتاج دكتور، مش عاوز حد بقى ياخد بإيدك، مش كده؟ ما انتش هتنام، يبقى ما انتش محتاج حد يصحيك او حد يبطل الدوشه عشان تعرف تنام، مش كده؟ ما انتش هتجوع فانت محتاج لحد يحضر لك الاكل، ما انتش محتاج لحاجه نهائي. طب الانس هتأتنس بنفسك لو ما فيش مخلوق جنبك، انسك هيبقى بنفسك، لانك هتلهم التسبيح كما تلهم النفس. يعني انت دلوقتي وانت بتتنفس في الدنيا بتتنفس بلا قصد، هل انت قصد تتنفس؟ مش بتتنفس من غير ما تتكلم، تتنفس، تاكل بتتنفس، نايم بتتنفس، صاحي بتتنفس، ماشي بتتنفس. في الجنه بقى النفس ده هو بينقلب، ما يبقاش نفس، لانك مش محتاج للهواء، مش محتاج لنفس، ولو كتم نفسك تموت او او او, أو تزهق. النفس نفسه بتاع الدنيا ده مش موجود في الجنة، خلاص مش محتاج للنفس. نفس تعمل بيه ايه؟ داخل بقى هواء واكسجين وثاني اكسيد الكربون وتلوث ومازوت وازوت، مفيش كلام ده، مفيش نفس. بدل النفس التسبيح، فتلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. بدم ألهم العبد التسبيح في الجنة، يبقى عاوز ايه؟ غنى مطلق. من هنا العلائق بقى اللي موجود والحب اللي موجود لا يوصف، ما نقدرش نوصفه. ليه؟ لان ما حسناهوش، ما عرفناهوش. عشان كده اعلى درجه من درجات الحب على الاطلاق في الدنيا الحب في الله، الحب في الله، لان هو ده حب اهل الجنه، هو ده حب ايه؟ اهل الجنه. فاذا حدث حب اهل الجنه في الدنيا، صاحب هذا الحب بيقعد بقى على كرسي جنب العرش، ده مكانه، ده مكان المتحابون في جلال الله عن يمين العرش، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. شوفوا المقلة، هو دي الدرجة، ده مكانه بقى. ليه؟ لانه فيه صلة بينه وبين الاخرة. الصلة دي اللي هي الحب في الله، اللي هي مش غرض، اللي هي ملهاش غرض، اللي بنطمع وبنرجو الله تبارك وتعالى بحق هذا الشهر الكريم وبهذه الليلة المباركة ان يكون هذا بيني وبينكم، الحب في الله. انا مش عايز حاجة، انا مش عايز حاجة منكم، مش عايز حاجة منكم بدا، لا باخد منكم فلوس ولا عاوز منكم حاجة، ولا انا عاوز شعبية، ولا انا برشح نفسي في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى، ولا عاوز ابقى وزير ولا عاوز ابقى حاجة، عاوز ربنا يرضى عني. واللي اقوله ده احببكم في الله، لان اهم حاجة عندي ان احببكم في الله واحبب الله فيكم. نفسي اخلي ربنا يحبكم، ونفسي اخليكم تحبوا ربنا، فانا بحبكم في الله وانتم بتحبوني في الله، مش عايزين مني حاجة، مش عايزين منكم حاجة. ده اللي بطلع فيها أنا. هي دي، ودي المضمونة الوحيدة في الدنيا في رأيي. وانا قلتها لكم مرة قبل كده، قلت اللي ما عندوش حد بيحبه في الله يدور له على حد يحبه في الله، هي دي المضمون. غير كده ايه المضمون بقى؟ مش مضمون. يعني القرآن انت حفظت وحملت، لكن القرآن غالب، ما انا بقرأه الوقت النهاردة، انا وانا بنقرأ، مش اللي انا قريته النهاردة ده قريبكم قبل كده؟ لا مش هقول 30 سنة، هقول في الختمة دي بتاعت رمضان دي، مش بنقرأ في العرفة، مش قريها وأقول امبارح. أنا النهاردة توقفت في حتت ما وقفتش فيها امبارح وأقول مش كده؟ طب اسمعني، طب ليه؟ طب تيجي ازاي دي؟ ما أنا قريها امبارح ما وقفتش فيها أو أقول امبارح، اشمعنى مرت النهاردة وقفت؟ أما القرآن غالب، القرآن غالب، والحمد لله إن ربنا حافظ على الإنسان عقله، لكن هل تضمن أن يبقى معك؟ لا. مين يضمن لي؟ مين؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هل تضمن ان صلاتك مقبوله؟ راح ما تضمنش حاجه ابدا. الصدقه ما يضمنش انها خالصه او وقعت حيث يجب. الصيام مش مضمون، واحد ما يضمنش يفلت يقول كلمه، ينظر نظره، يعمل حاجه، مش عارف. العمل ما هو لن يدخل أحدكم جنة بعمل. المضمون الوحيد في رأيي أنا إنك تحب حد في الله. ليه؟ لأنك إذا حبيت حد في الله بدم في الله يبقى ما فيش أي فيها غرض، تبقى مضمون، مضمون. والوعد قائم، الوعد قائم، المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن. يعني احنا كنا بنقول الكلام ده بمناسبة ايه؟ ابو طالب. بنقول بقى الانساب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب. كلمة لا انساب يعني ايه؟ مش الناس بتتبرأ من بعضها، ما حدش بيتبرأ من ابوه او يتبرأ من امه، انما فلا انساب خلاص، لانه حكاية النسب الغرض منها ايه؟ خلص. النسب سبب، زي ما نقول ايه، اللمبه اللي ولعه فوق دي ولعه بايه؟ بسبب. ايه هو السبب؟ الكهرباء والسلك اللي ماشي في العمود والمفتاح اللي وراك ده تفتح، سبب وتوليد كهرباء. في الجنه بقى هل النور اللي فيها له سبب؟ عشان كده قال واشرقت الارض بنور ربها. ما فيش شمس بقى، خلاص الشمس كورت. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت والقمر خلاص وخسف القمر، فإذا إيه برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، خلاص ما بقى في الشمس ولا في القمر ولا حاجة. يجي النور منين؟ بلا سبب. نور الدنيا سببه الشمس، نور الآخرة ملوش سبب، خلاص تبقى النتائج بلا أسباب. فعشان كده فلا أنسب بينهم، الأنساب سبب للتواجد في الدنيا، خلاص خلص والدنيا خلصت، بنتهينا، مفيش حاجه اسمها بقى سبب. والا انت هتقول يابا، وابوك يقول ايه؟ يابا. لا يابا اشمعنى؟ هو انت تقول يابا وهو يقول يا ابني؟ انت مالكش حق صحيح، بتفكر في نفسك وبس. انت لما تقول يابا هو راح يقول ايه؟ يابا طبعا. وابوه يقول ايه؟ يبقى كله هيقول يابا يابا. وبعدين ده يقول يابا وده يقول يابا وده يقول يابا وده يقول يابا، مش هتخلص، مش هتخلص، مش كده؟ وبعدين انت اللي ما شافش جده هل يحس نحو بشيء؟ ده السؤال. ده مش بس كده، ده اللي ابوه مات وهو طفل وما شافوش ما يعرفش يعني ايه اب. لما تقول له ابوك يقول لك ابويا ما شفتوش. طب حاسس نحو باي عاطفه؟ نهائي. انما احنا اللي شفنا ابائنا مثلا وعاقلنا الاب واحنا كبار لما يموت الاب نفتكره ونبكي عليه ونعيط، لكن الجد لا نفتكره ولا بنعيط عليه. طب جم قالوا لك انت عارف ابوك الله يرحمه ده راجل كويس وطيب وربنا اكرمه في الجنه، هتبقى فرحان قوي. جه قال لك بس ايه، جد ابوك كان خواجه، كان اسمه كوستا وكان مرابي وكان بيبيع خمره وفي جهنم، هتقول ايه؟ مع السلام، ما نروح في الدين ده مش كده؟ ليه؟ ليه؟ ما هو ابوك برضه، لكن ما فيش العاطفه، العاطفه ما جاتش ليه؟ لان ما فيش اللقاء وما فيش العشره. مفيش اللقاء ومفيش العشرة. فكر انت في نفسك، ارجع لورا كده، اللي شاف جده واللي ما شافش جده. طب شاف جد ابوه، احكي كده. انت الوقت لو جيت فكرت وجبنا السلسلة بتاعتك وطلعت على الغيب، لقيت نفسك جدك الكبير هولاكو الجبار ده، او انت من نسل فرعون وتيقنت البعيد يعني انك من نسل فرعون، وتوصل بقى وتقول بقى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وربنا بيرد عليه بيقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هتتهز وانت بتقراها؟ أبدا. لما تقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ده انت هتقولها وتأكد عليها مش كده؟ ما يعني لا يعنيك في شيء، لأنك ما فيش علاقة، ما فيش إحساس، ما فيش عاطفة. فهمتوها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. اللهم اغفر لكل من سبقنا إليك من أهلنا وعشيرتنا وقرابتنا وإخواننا وأهل مجلسنا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين.